تفضل يا أخت السؤال. لو سمحت بالنسبة يسأل كثيرا. طيب تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت ونزل الخمار على وجهها وهي وأيضا تسأل عن لبس القفازين في الصلاة شيخ. لبس القفازين في الصلاة لا بأس به حتى في الصلاة. أما الخمار هي تحرص على أنه لا ينزل على الجبهة وإن نزل فلا بأس. طيب شيخ بالنسبة تقول إحدى الطالبات أرادت أن تهدي هدية للمعلمة والطالبات هل يجوز أن يقبلن الهدية شيخ؟ لا يجوز أن تهدي لهم. مو المعلمة الطالبة. بالنسبة للمعلمة أما الطالبات فلا بأس.